أنت حبي أنت نور قد هداني لك في القلب بيوتا بل لك كل كياني يا رسولي. أنت حبي أنت نور قد هداني لك في القلب بيوتا بل لك كل كياني. لك من عيني سواد ولك مني امتناني. ولك من امتناني رسولي. رسول العالمين يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين. رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين.